اقحطان اهل المكارم رفيعين الجباه، اقحطان اصل العرب واصلها ما ينجحد، اقحطان من باع الطيب سق من العدا، اقحطان العز وفعولها ما تنحصد. باسم رب الكون نبدا ولا نعبد سواه، ربي يحاسبي ولا غيره الفرد الصمد. ثم بعدها يا قصيدي ترى مالك غناه، ما قفلت اليوم هات الجزاير واستعد. قوم وصفني والكت وعي في مبدا، وابشروا بسعيد والكافه والحان جداد، وابشروا بسعيد والكافه والحان جداد. لابتهم درع جنبي مطوعة العصاه، لابتهم عزوة تنظيم تبقى للأبد. اقحطان أهل المكارم رفيعين الجباه، اقحطان أصل العرب وصلها ما ينجحد، اقحطان من بعطيب سكمة للعدا، اقحطان العز وفعولها ما تنحصد، اقحطان العز وفعولها ما تنحصد. صيتنا يرهي على كل صيت في الحياة، وشيخنا شيخ وفي الحرب تلقى لك ولد. ذكرنا بين القبائل يشرفنا نباه، مجدنا ثابت ويحكى به بكل البلد. مجدنا من عهد هود يدرينا نراه، قبل نور الدين والحق والعيش برهات، قبل نور الدين والحق والعيش برهات. الولد فينا تربى على طيب ونقاه، للمراجل والجمايل وكيل معتمد. وارثينا الجود والردي ما قد قناه، وسمعت تعرف بها عز وثبات يا وتاد. مكرمين ضيوفنا فكر ولا في غناء، جعلي يبدانا على البخل ورعد يا رعد، جعلي يبدانا على البخل ورعد يا رعد. حن من وقحطان مجد يتعب من جراح، ورثينا الطناخة ولا نحسب لحد. حن من وقحطان مجد يتعب من جراح، ورثينا الطناخة ولا نحسب لحد، حن ورثينا الطناخة ولا نحسب لحد. باسم رب الكون نبدا ولا نعبد سواه، ربي يحاسبي ولا غيره الفرد الصمد. ثم بعدها يا قصيدي ترى مالك غناه، ما قفلت اليوم هات الجزاير واستعد. قوم وصفني والكت وعي في مبدا، وابشروا بسعيد والكافه والحان جداد، وابشروا بسعيد والكافه والحان جداد. لابتهم درع جنبي مطوعة العصاه، لابتهم عزوة تنظيم تبقى للأبد. اقحطان أهل المكارم رفيعين الجباه، اقحطان أصل العرب وصلها ما ينجحد، اقحطان من بعطيب سقم للعدا، اقحطان العز وفعولها ما تنحصد، اقحطان العز وفعولها ما تنحصد. صيتنا يرهي على كل صيت في الحياة، وشيخنا شيخ وفي الحرب تلقى لك ولد. ذكرنا بين القبائل يشرفنا نباه، مجدنا ثابت ويحكى به بكل البلد. مجدنا من عهد هود يدرينا دراه، قبل نور الدين والحق والعيش برهات، قبل نور الدين والحق والعيش برهات. الولد فينا تربى على طيب ونقاه، للمراجل والجمايل وكيل معتمد. وارثينا الجود والردي ما قد قناه، وسمعت تعرفها عز وثبات يا وتاد. مكرمين ضيوفنا فقري ولا في غناه، جعلي يبدانا